السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتتوالى الأوامر بذكر الله، فيقول تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الآيات. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عبد الرحمن، الشكر بعد شكر الله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، وأنتم بخير مولانا. وأنت طيب، الله يحفظك. ربنا يطول عمرك يا رب. كان عندي سؤال من فضلك. اتفضل. فضل الله وحده. دلوقتي لو في شخص كان بينزل غمله واسمنت وحاجات زي كده تحت بيته عشان بيشطب الشقه وكده، فجي واحد من الحي صوره وخد بطاقته وهو اداله 200 جنيه تمام عشان بس ما يأذوهوش ولا يعمل له محضر، هل دي رشوه ولا مش رشوه؟ انت شايف ايه يعني؟ نعم، انت ماذا تراها؟ انا مش عارف، انا بس حاجه وانا بقى هو يعني بيدفع الاذى عن نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله شيخنا. بس ارجو يعني تطوخي في سؤالي بالله عليك يا شيخ، عشان سؤال مهم بالنسبه لي. تفضل. شيخنا، في الآية اللي هي: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، في تفسيرين ليها، يعني في كتاب تفسير كريم الرحمن، يعني في تفسير أولاني يحتمل أن يكون معنا ثم يتوبون قبل معاناة الموت، تمام؟ في التفسير أولاني. تفسير ثاني قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة، فيكون من بدأ لإقلاع خلاف دون الذنب وناب إلى الله ندم عليه بأن الله يتوب عليه بإخلاق الاصرار على ذنبه وأثر على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة. فإنه يا حبيبي اسكت صبرا. أنت تسأل عن معنى الآية، مش تقرأ لي ورقة معك الله يحفظك. تسألني عن معنى قول الله تعالى: قريب ثم يتوبون من قريب، يتوبون من قريب قبل معاينة الموت. خلاص كده. هذا الأشهر، هذا الذي عليه جمهور المفسرين، ثم يتوبون من قريب قبل معاينة الموت. أما إذا حضر أحدهم الموت وقال: إني تبت الآن، عند حضور الموت ومعاينة الموت لا تقبل توبته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. طيب شيخ، معلش ممكن سؤال أخير في نفس هذه الآية؟ لا اسأل وما تحكيش يعني، عفوا يعني. حاضر. دلوقتي مثلا لو أحد مثلا يعني بخلاف التفسير الثاني، لو أحد مثلا أصر على الذنب، هل ممكن إنه يعصي عليه التوبة منه حتى يتوقع الله عقوبة الله على هذا الذنب؟ اسمع يا أخي، لا يلزم أن يموت على هذا الذنب، وحتى إذا لم يقل الشخص أنا تبت حتى لو لم يستغفر، فربي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى أيضا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فما دام الشخص قد مات على التوحيد والحمد لله فأمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل اتفضل، رفع الله قدرك. أحبك الله سيدنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أبي عم الشيخ أبي رحمه الله توفى منذ عدة سنوات، الله يرحمه رحمة واسعة. آمين يا رب آمين يا رب. آخر مرة عم الشيخ شفته فيها قال لي اقرأ لي سورة ياسين كل يوم خميس، فأنا بقرأ سورة ياسين كل خميس، فهل أنفذ الوصية بتاعته ولا الدعاء أفضل له؟ شوف يا أخي الكريم، لا تنبني على الرؤية أحكام شرعية. لا أنا شفته في الحقيقة، آخر مرة شفته فيها في الحقيقة آخر مرة هو مسافر سلم علي وقال لي اقرأ لي سورة ياسين كل خميس. أيوة. قبل ما يموت وبعدها شفتهوش تاني. أيوة. توفى رحمة الله عليه بعدها بشهر، وده كان آخر كلام بيني وبينه هو وصيتي. والله إن أحببت أن تفعلها فعلتها، وإن أحببت أن تترك فلك مسوغ للترك أيضا، والله أعلم. طب عم الشيخ القرآن يصل إلى الميت صوابه؟ يعني هل يجوز أن أقرأ مثلا ختمة قرآن مثلا وأوهب صوابها لأبي؟ الأصل أن ذلك لا يصل، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا أمور وردت بها نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال النصوص أمور تنفع الميت بعد موته وليست من سعيه، بل هي من سعي غيره، تستثنى من الآية الكريمة أو تفهم الآية الكريمة على وجهها الصحيح. ما معنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ من معاني ليس للإنسان إلا ما سعى أنك يا ابن آدم لا تطالب إلا بسعيك، لكن إذا تفضل الله عليك بشيء آخر فالله صاحب الفضل. كمثلا أنت تعمل عند شخص، ولله المثل الأعلى، الشخص قال لك إذا أطعتني إذا عملت لي كذا وكذا فلك من الأجر كذا، الحسنة بعشر أمثالها عند الله، فأعطيت الأجر. لكن صاحب العمل بعد ذلك أعطاك من فضله ما شاء أن يعطيك، فلا بأس بذلك. فقوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، ليس الإنسان أن يطالب إلا بسعيه، لكن إذا تفضل الله من فضله الواسع وهو الكريم سبحانه بعطاء لا رد لهذا العطاء. جاءت نصوص تفيد انتفاع الميت ببعض سعي غيره، مثل صلاة المصلين على الميت ليست هي من سعي الميت، ليست هي من سعي الميت، ما صلى عليه ألف شخص، دعاء الناس للأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، كذلك أبواب الشفاعات. وصلت هذه الأمور المستثناة إلى ما يربو عن 20 مسألة يصل للإنسان فيها سعي غيره، فالذي وردت به الأدلة نحن معه. لكن نرجع نسأل، هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قرآنا ووهب ثوابه للميت؟ لم يرد ذلك في سند ثابت مع كثرة الأموات الذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك بخير. وأنت طيب. بارك عمرك ويزيدك يا رب. شيخنا بس السؤال هو كان في أخ فاضل كلم حضرتك امبارح بخصوص اللي هو كان بيصلح وبيحكم إن هم يذبح حاجة. أيوة نعم. هو كان بيتكلم سلام بس أنا يعني بصراحة الموضوع ده فعلا شائع يعني الموضوع ده أنا بشوفه كتير وناس بتعمل كده فأنا أردت عليهم يعني لو شفنا حد بيعمل حاجة زي كده نقدر نقول له إيه أو إيه يعني إيه سبب إيه حكم اللي بيعمل كده أو اسمع مني اسمع مني. نعم شيخ. أولا هؤلاء الناس في عدد من البلاد يذبحون تربية للرجل لا يرضى شيطانه يريد منه أن يهل بالذبيحة له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله وفي المحرم علينا وما أهل لغير الله به. إذا قلت لهذا المظلوم يا أخي مظلمتك تساوي كم؟ تساوي مثلا بقرة ب10,000 جنيه لا أنا أعطيك 20,000 ولا أذبح لك أذبح لله وأهل لله لا يرضى شيطان يحمله على أن لا يقبل إلا أن يذبح له فدخلنا في مخالفات شديدة لقول الله تعالى فصل لربك وانحر أي وانحر لربك ولقول الله تعالى وإن صلاتي ونسكي نسك العبادة نسك منه الذبح والعبادة أيضا ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولم يرد أبدا في أي حال من الأحوال على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن شخصا يذبح عند عتب الشخص لتربيته أبدا انتبهت للأمور الثلاثة لعن الله من ذبح لغير الله وما أهل لغير الله به كذلك قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ورابعا عدم ورود ذلك مطلقا على عهد الرسول عليه السلام فذريعة إلى الشرك والعياذ بالله تذبح على اسم شيخ القبيلة تذبح على تربي شخصك فهذه تختلف تماما عن الذبح للصدقات أو الذبح للأكل تماما. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطال الله في عمرك. وفي عمرك وفي عمرك. سمعت شيخنا بس أعرف سؤال كده. تفضل. دلوقتي إحنا طلاب جامعيين وفي كورسات نظام كورسات عاملينها من الأساتذة الجامعية بتوعنا بس بفلوس وفلوس دوت مبلغ مش يعني مش قليل ففي ناس مش عايزة توصل للكورسات ديت بفلوسهم تمام؟ في سؤال أسألك إياه قبل أن تستطرد في مسألتك. تفضل. هل الدكتور الذي يصنع هذه الكورسات لكم اشترط عليكم شروطا ألا تفشوها لغيركم وأنتم وافقتموه أم لا؟ وفي بعض الدكاترة اشترطوا كده بس في ناس من زمايلنا بيسجلوا ويدونوا. خليني بس أسمع الكلام بس أنا. إذا كنت أنت دارس عند رجل وأعطيته عهدا ألا تنشر ما يعلمه لك بخلاف نظر العلوم الشرعية العلوم الشرعية مش كده العلوم الشرعية بلغ لا نكتب لا أسألكم عليه أجرا لكن لو أنت مثلا عند مدرس في علوم دنيوية مثلا قال أنا أعطيكم يا ناس سر مهنة صناعة الشيبس أنا تعبت واجتهدت للوصول إلى منتج جيد من صناعة الشيبس وحسب له عن الناس مش احتكار لأن الاحتكار في الأقوات فأنت تريد مني أعلمك صناعتي الشيبس التي أصنعها قلت نعم فادفع لي 1,000 جنيه واشترط عليك شرطا أن لا تعلمها لأحد غيرك لأن أنا متكلف فيها. فاهم حضرتك كويس جدا بس الموضوع مش كده برضه الموضوع إن هم بيسجلوا التسجيلات ديت وهو بعد كده قال إن هيسمع أنا مش مسامح هل أنا على ذنب إني أسمع؟ ما دامت انتشرت خلاص لا مش دخل هو اللي دخل بيها في بيتي ما بدأ أنا لم أعهده أي عهد أيوة كده مفيش عهد ولا لا أنت ما عهدت هو قال وديته لجنيني لا أنت ما عهدت أي عهد أنت تمام جدا مفيش عهد أنت ما عهدت كلامي على الذي عهد لا ما عهدت ولا حاجة أنا لقيت خبر منشور على النت وصعب الخبر قال ما حدش ينظر إليه خلاص هو نشر أنت ولا علي ليس هكذا عليك أنت إن شاء الله، نرجو الله ذلك. مفيش حاجة إن شاء الله. إن شاء الله. الأخت الشادية لها 5 أو 6 أيام تسأل كيف يرى السامري جبريل عليه السلام، ألن تعلمي أن الله على كل شيء قدير؟ وجبناك بهذا من قبل، الله قادر على أن يري عبدا من عباده شيئا، ويريد سبحانه وتعالى ما يشاء، قد يفتن به أقوام، قد يستقيم به أقوام، لله الأمر من قبل ومن بعد. سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن، ماذا فتح اليوم من الخزائن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، اتفضل. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علم حضرتك ويزيدك توفيقا وسدادا ورشادا. ولك بمثل. لو سمحت شيخنا، يعني أنا كنت بس أستفسر عن حضرتك، أنا كنت اشتريت مجلد لفضيلة الشيخ محمد حسان اسمه جبريل يسأل والنبي يجيبه، وفيه يشرح الشيخ يعني حديث جبريل الطويل، لكن كنت أسأل حضرتك بس هل يحق لي يعني بعد ما يمن الله عز وجل علي يعني بفهم بعض ما فيه وحفظ بعض ما فيه، هل يحق لي يعني ان انا ابلغ لما حفظته في بعض المقاطع القصيرة على اي موقع من مواقع التواصل؟ لا مانع ابدا من هذا، لا مانع من ذلك. اي اذا اتقنت وكانت المادة العلمية صحيحة تشكر على تبليغك كتاب الله وسنة رسول الله. جزاكم الله خير يا شيخ. يعني هي هو عدت منه بيتكلم في العقيدة، فانا يعني احاول ان ابلغها على لسانه، على لسان فضيلة الشيخ، يعني مش هزود حاجة من عندي علشان حتى يعني ده افسد من حيث اريد الاصلاح. ولا بأس، لكن في جزئية اخرى. نعم. انت تعرف انه ليس احد من الناس معصوم. اعلم ذلك. تعلم ذلك. فاذا كان ثم شخص، ايا كان الشخص، لا اسمي احدا يعني، في زلت قدمه في مسألة من المسائل في بعض كتبه، لا تنشر هذه المسألة التي زلت فيها قدمه. متفق مع هذا أو لا؟ نعم يا شيخنا. طيب هذا هو الدخول مع أي واحد، ليس مع الشيخ محمد فقط، أي واحد من الناس. ما في بشر معصوم إلا رسل الله الكرام معصومون اسم التبليغ الشريعة. أي واحد معرض للخطأ والصواب. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم ظهرت منهم بعض المسائل التي اجتهدوا فيها وجنبهم الصواب، وإن شئت ذكرت لك 50 أو 60 مسألة في هذا المجلس، فليس معنى ذلك أننا ننتقصهم، لكن لا نبلغ المسألة التي زلت فيها الأقدام إلا على سبيل البيان. أنت فهمت كلامي؟ يعني مثلا في صحابي من الصحابة يرى أن البرد لا يفطر الصائم. البرد اللي هو إيه؟ الثلج النازل من السماء، البرد معروف حبيبات المن، ويأكله وهو صائم، ويقول طعام المبارك ليس بطعام ولا بشراب، هل أبلغ ذلك وأنشره أو أكتمه؟ أرض الأخت شادية ما زالت متنطعة، يؤسفني أن أقول ذلك، لكن هذا الذي تحتاج إليه لعلاجها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. حبك في الله والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. سألك الدعاء يا شيخ بالتوفيق والسداد في آخر سنة دراسية. الله يشفيك. الله يوفقنا وإياك وبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. الله يبارك فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله وسلمك. اللهم امين. شيخنا مريض الله يعافينا وياكم باحتقان بروستاتا. الله يعافينا وياكم يا استاذ. بعد الخلاء الله يكرمك في قطرات بول بتنزل بعدها بدقائق يعني. فكان هو يتحرز من الامر يعني بوضع حائل لكي يتوضا للصلاه. بعد الكشف عدة مرات عند أساتذة يعني لم يكتب له الشفاء، إلى أن قال له أحد الأساتذة أن الموضوع يتعلق بشيء من النفسية، عليك أن لا تهتم بالأمر ولا تضع حائل ولا كذا، لا تهتم لأن الأمر فيه شيء نفسي. فهل يجوز ذلك ولا يعتبر من سلس البول الأمر هذا، ولا لابد من وضع الحائل إذا كان معقد؟ عفوا عفوا، في هذا المقام نعم. في هذا المقام أنصح بأمرين. الأمر الأول، إما أنه يتصبر حتى يصلي، وبعد ذلك بعد أن يصلي يدخل يقضي حاجته من بول أو غائط، وإما أنه يتوضأ أرهف أن يدخل الحمام قبل الصلاة بنصف ساعة وأكثر، حتى إذا نزلت نقطة يمكنه استدراكها وغسلها بعد ذلك. ما وراء ذلك لا أعلم نصا في المسألة أصلا، وكل الذي قلت اجتهادي، لأن هذه المسألة بالذات ليس فيها نص، ولا نقول عن صاحبها أنه صاحب سلس بول، أن صاحب سلس البول مستمر، يعني ينقاطع وينزل يبوت نفسه أثناء الصلاة ينزل منه بول، فلا أستطيع أن أوصفه بأنه صاحب سلس، والله أعلم. طيب يا شيخنا، هو حتى لو كان في غير وقت الصلاة، يعني الأمر إذا كان هو الدكتور بيقول فيه شيء نفسي يعني وكذا، هل يجوز لي يعني عدم وضع الحائل ولا ما في ما عندنا نص ملزم بالحائل إلا قياسا يعني على سبيل المثال لو كانت التصرف الآن يعني استمع للدكتور ولا لا استمع له؟ قول الدكتور ليس بملزم، قول الدكتور ليس بملزم، وأيضا فعله لا نستطيع أن نرده، أو وصية الطبيب لا نستطيع أن نردها، هم قاسوا على الـ على الـ على أكتنا يا شير الله من أقول لك ما فيها نص إنهم قاسوا على الـ على الـ على عزو المسترزين على الـ على المستحاضة، قاسوا على المستحاضة، ما في نص في مسألتنا، وذلك أقول لك كلها اجتهادية. إذا غلب على الشخص يعني الألم وكان بصورة مستمرة سنقول بسلس بول، أما إذا كان هذا الأمر حدوثه نادر ممكن يتفادى بما ذكرته لك، إما أن يتوضأ قبلها بزمن أو يدخل الحمام قبلها بزمن أو يتصبر لبعض الصلاة. الله يذكره في كل مرة يدخل الخلاء يحدث هذا. من عارف أصلا المسألة دي من أصعب المسائل عليه. لماذا؟ لعدم وجود النص فيها والاختلاف أحوال الناس فيها. يعني عدم وجود نص حاسم في المسألة وعدم الشيء وجود الشيء الصريح الذي يقاس عليه مع اختلاف أحوال الناس في نظرة البول وكثرته. فلذلك أنا أقول المسألة اجتهادية في هذه المسألة، إما أننا أتصبر أتوضأ دون أن أدخل الخلاء، يعني يجوز أن أتوضأ دون أن أبول، أتوضأ وأتصبر إلى أن أصلي وبعد أدخل الحمام براحتي، أو أنني قبل الصلاة بزمن أتوضأ وأدخل الحمام ويعني أدخل الحمام، وإذا خرج بول أعدت الوضوء، فتكون أيسر شوية لك، يعني ما عندي إلا هذا الذي قلته. شكرا، الله يبارك فيك وجزاك الله خير يا أخت شادية. نعم يحيى، بارك الله فيك. هل تعيد الإبنة المطلقة من أموالها الزكاة إذا أبوها خرج عنها الزكاة؟ إذا أخرج عنها أبوها الزكاة فلا معنى للإعادة، لكن نحن نقول ابتداء، ها يعني افترض أن عندنا شخص من الأشخاص أبوه قال يا بني سأخرج الزكاة عنك، هو مليء، الولد مليء، أجزأت عنه، فليس معنى قولنا أن المطلقة تخرج زكاة الفطرها عن نفسها أن أباه إذا أخرج، أن ليس المعنى أن أباه إذا أخرج عنها لا تقبل زكاته عنها، لا أبدا. كلام مفهوم يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، أخبارك يا شيخنا؟ نحمد الله ونشكر. بعد من فضيلتك سؤال. تفضل. رجل ضرب زوجته وهي حامل، وكانت في الأشهر الأولى يعني شهرين تقريبا، سقط جنينه. هل عليه كفارة أو؟ طبعا أذاها. نعم أذاها. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبينا. أما عن الإجهاض ولم تنفخ فيه الروح فيطلب عفوها، هو كان متعمد إجهاضها ولا إيه؟ لا ما كانش، هو كان يضربها يعني لمشكلة بينه وبينها، ما فيش علاقة بالجنين. ولم تنفخ فيه الروح، كان تقريبا شهرين. على رأي الجمهور لم تنفخ فيه الروح لأن نفخ الروح عند الجمهور 4 أشهر. يستغفر الله ويرد مظلمة زوجته مظلمة زوجته. تمام. أنا ما فيش كفارة مولانا ولا ولدي ولا حاجة إن شاء الله بإذن الله، يعني في استغفار عمل صالح. بارك الله فيك مولانا، جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا عبد الله تفضل. بارك الله فيك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. الحديث دي يتعارض مع رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تقصد إيه بالضبط؟ يعني هنا يقول لك غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صغيرا وكبيرا. هذا المطلق يحمل على المقيد. المطلق يحمل على المقيد، يعني الرواية المطلقة حملت على الرواية المقيدة. لماذا قلنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر في حديث بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره، قال في نهاية الحديث: فمن أصاب من ذلك شيء فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. سمعتني؟ جزاك الله خيرا. وكذلك في حديث: 5 صلاة في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن إلى آخره، ومن لم يحافظ عليهن فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولقوله تعالى أيضا: يغفر من يشاء يعذب من يشاء. وهذا المطلق والمقيد له نماذج كثيرة. ادعوني أستجب لكم، بعض الناس تدعو ولا يستجاب لها. الله قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. واضح كلامي؟ واضح. السؤال الثاني: فلا تعارض، اتفضل. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الظاهر الحفظ ليس مجرد التلاوة، ولا ما كانت هناك فضيلة للحفاظ. ما وصلتش لآخر الحديث اللي أنا عايز أوصله. ماشي. فهنا منزلة قارئ القرآن أو حفظ القرآن كما كان يرتل في الدنيا منزلته، يعني كده درجات الجنة عدد أحرف القرآن؟ لا، فهمك خطأ. لماذا؟ أنا بكلمك، أنا يعني بقول أقول لك الآن أنت فهمت فهما جلبت في الصدر. لماذا؟ في درجات معدة لحملة القرآن ودرجات أخر للمجاهدين في سبيل الله ودرجات أخر لأعمال الصالحة الأخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ففي مجاهد خرج يجاهد واستشهد، ومجاهد آخر خرج وجاهد فاستشهد، كلاهما استشهد، لكن هذا قبل استشهاده كان صالحا بارا بوالديه متصدقا محسنا متعلما، والآخر كان مسرفا على نفسه. لكن وضحت الصورة، جزاك الله خير. السؤال الثالث ممكن؟ نعم تفضل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر بالقبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. نعم. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول في لفظ، ولفظ آخر أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، فأيهما أرجح؟ الأظهر من ناحية الحديثية: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول. بس أظن أن الرواية رواها بالمعنى، لأن الأسانيد جلها ثابت، جلها ثابت. وهنا مالتاني فضلا الاستتار هنا يعني هو كانش بيستتر أمام الناس كما قيل في اللفظ، والثاني التنزيه أنه هو كان ينضح ماءه في سراويله. لا يلزم كده، ممكن أستتر من بولي، أستتر ليس أستتر من الناس، أستتر من البول أيضا، يعني أستتر من البول أحتاط من البول. فأمهلني لغدا إن شاء الله، نعنانا سفر جليل قام به فريق من إخواننا من طلبة العلم وفقهم الله لكل خير، وراجعته وطبع والحمد لله طبع منه 6 مجلدات الآن في الألفاظ التي حصلت فيها هذه الاختلافات وشذت. على سبيل المثال أفلح إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق لفظة وأبيه، مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه في الميت الذي مات في الحج كفنوه، عفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، رواية أخرى لا تخمروا رأسه وجهه، لا تخمروا رأسه وجهه زيادة الوجه. ففي على هذا الغرار مئات المسائل بارك الله فيهم إخواننا، فريق عمل كلف وطبع منه الآن 6 مجلدات من فريق العمل في هذا ومن الجيدين في أخينا محمد السيد حفظه الله، وذكرت اسمه دون سائر إخوانه لأنه مبتلى بمرض، نسأل الله أن يعافيه من السوء والمكروه وأن يخرجه منه بسلام وأمان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيرنا. تفضل. أنا بس بتصل بحرك بس أقول لك صن طيب ودعي لنا ودعي عيالنا يا شيخ والله. الله يبارك فيك وفي أهل بيتك. أرضى عنك وسبتك وجزيك عنا كل خير. وياك المسلمين. الله يصلح حالك مولانا. فضل مولانا. السلام عليكم. عليك السلام. ممدوح عطا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك لك. زوجتي حامل وفي توأم وكده وعندها أنيميا حادة، وطبيبات نصحوها إن تفطر وهي معندها ومش راضية تفطر عشان القضاء بعد كده، فهل يجوز لها إنها تفطر وتطعم ولا تنتظر للقضاء؟ تنتظر للقضاء. تنتظر للقضاء يعني بس بعد كده إن شاء الله في لسه الرضاع 2 سنين كاملين وكده والعمر الله أعلم بيه يعني. يعني إن شاء الله إذا صامتها أياما متفرقة لن يعجزها، وخاصة في الشتاء. تمام. وإذا ماتت يصوم عنها أولئة. تمام. جزاك الله خير. وهي. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ. بخير الحمد لله وأنت كذلك الله يبارك فيك. لو سمعت أبوك كنت عايز أستفسر منك حاجة بس دلوقتي لأن توقف عليها واحد. لا يبقى على الخاص لما ادي لك وقتك وهتطول على الناس على لا تفضل. لا مش هطول اول بس واحد. لا مش هطول اول ولا نقبل اطالة حتى قصير يعني تسأل سؤالك واحدة قصير. الهاتف الخاص. طب انا الهاتف اللي معرفوش 0-1-5-3-3-3-8-3 0-1-5-3-3-3-8-3 5-3-3-3-8-3 نعم جزاك الله. أكلم حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا طبيب سعد النادي حفظك الله وبارك فيك، وإنا نحبك في الله ونشكر لك اجتهادك في علم الطب واجتهادك في العلوم الشرعية، ولكن أخذ عليك الكرافطة فعهدتك محبا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أحب الثياب للرسول القميص، لأن في زمن الناس يهاجمون فيه الأمور الظاهرة للإسلام، مظاهر الإسلام الظاهرة من لحية ونقاب وإزدال النساء والثياب القميص، الناس يهاجمونها، بل للأسف أن بعض النقابات لا تدخل مواديها الذين يلبسون القمص ثياب رسول الله وثياب الأنبياء يوسف عليه السلام قدت قميصه من دبر ذوي قميص هذا فلقه على وجه أبي، يمنعون الناس نوادي كبيرة لا جزى الله خيرا من منع الصالحين من دخولها، وأصبحت فنادق تعيسة للأسف تمنع الصالحين من دخول الفندق إلا بمنطلون قميص. ومن النوادر التي حصلت أن بعض إخواننا ذهب إلى بعض النوادي لاستخراج ورقة من الشهر العقاري في نادي من النوادي في مكان من الأماكن، رفضوا دخوله لأنه يلبس الثياب، رفضوا دخوله النادي الخاص بمؤسسة معروفة من المؤسسات الحكومية، مؤسسة معروفة، ساعتين يجابل الحارس حتى يدخل أو لا يدخل. الحارس ما نحتمل يدخل، لماذا تمنعني من الدخول؟ قال لي أنك لبس جلابية باللغة المصرية. فماذا يصنع الأخ الكريم؟ قال على الثياب، وكان يلبس سروال تحت الجلابية ودخل. هذا للأسف والعياذ بالله، والعياذ بالله من حرب الدين وحرب سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحب من أخينا الطبيب سعد حفظه الله تعالى، وأنا نقول له ذلك لمعرفتنا في ظاهر الأمور، والله يعلم الباطل، لا نزكي على الله أحدا، أنه يحب الله ورسوله. فيجب يا إخوة نحيي ما أماته الناس من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحيي سنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بارك الله فيكم. والآن أحد الكبر أن يدخل شاب إلى الجامعة بثياب، يعني عندهم شيء صعب جدا، تدخل بثيابك الجامعة ممنوع. حتى أبو الفتاة إذا دخل يخلص أوراق من الجامعة وهو بثيابه القميص المعهود يلبس بنطلون. طيب يا جماعة، إن كان لكم عقل، رجل عنده 60 سنة 70 سنة تلبسوه بنطلون وقميص على أي أساس؟ لماذا تلزموه بذلك؟ أي دين يقركم على ذلك؟ أنتم في دولة يقول دستورها، ولنا مؤاخذات كثيرة على الدستور، يقول دستورها مبدأ الحريات. طيب أنا حر يا أخي ألبس شيء ما لا تسمحون للمرأة بالتعري، ولا تسمحون للرجل أن يلبس ثيابه البيضاء التي على سنة رسول الله. أهل الإسلام انتبهوا، الفضلاء النبلاء من إخواننا وأخواتنا يلزموا الزي الظاهر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والزي الظاهر للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بارك الله فيكم. ويبقى الود ما بقي لا يتابعه. السلام عليكم. نعم الله يبارك. نعم. سمعت أنا في مشروع مع الناس كده. نعم. في مشروع داخل في مشروع مع الناس. داخل في مشروع مع ناس. وأنا اللي أقوم بتمويل المشروع. وأنت الممول. وبعد. آه. يعني بدفع ماذا أقوم بفلوس اللي بدفعها دي؟ ماذا أفعل؟ مش فاهم. انت ممول مشارك ناس وانت ممول على ما تتفقون عليه ما لم يخالف نصا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا، حفظكم الله وحفظك وبارك فيك. الله يكرمك. كنت بسأل حضرتك، بس سمعت من يقول بعدم حرمه الخضاب في السواد. نعم، وانا اقول بذلك. نعم. وأنت تقول، أنت تقول بحرمة الخضاب بالسواد؟ لا، أنا كنت سمعت كثيرا أنه مكروه يعني، فسمعت مؤخرا من أحد الشيخ بعدم حرمته يعني. ما هو عفوا، أنت استنكرت أمرا، يعني هل كان مستقرا عندك أنه حرام؟ طيب عفوا ايضا، احنا نحب بس نؤصل معك اصولا لك ولغيرك. طيب لماذا استقر في نفسك انه حرام؟ لانه استدلت بدليل اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم قال جاءوه برجل شديد وياض الشعر يعني. أنا أوفر عليك الوقت، الله يسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمسألة الخضاب بالسواد من خضاب الشعر بالسواد من المسائل المختلف فيها بين العلماء. ذهب فريق من العلماء إلى تحريم الخضاب بالسواد، هم قلة. ما مستندهم؟ من مستنداتهم أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أتي به عام الفتح إلى الرسول عليه السلام ورأسه كالثغرانة يعني قطعة السحاب من شدة البياض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء. وردت زيادة وجنبوه السواد. احتج بها بعضهم على تحريم الصبغ بالسواد. وأقول وبالله التوفيق، وعلى هذا ما أخذ من أمرين. الأمر الأول أن لفظة وجنبوه السواد شاذة ليست بصحيحة على التحديث، إنما الثابت غير هذا الشيء. ثانيا أحد رواة الحديث نفسه كان يصبغ بالسواد. ثالثا أن الآتي وأبو قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أبو قحافة هذا كان كبير السن جدا، فإن كانت لحيته بيضاء وسودها سيكون ميالا للسخرية، تكون واقعة خاصة. كان مثلا امرأة عندنا مثلا عجوز كان في سن 80 سنة، أتوها ببنطلون أو ستريتش بادي أو ثوب فيه أحمر وأخضر وأصفر، سيستنكر عليها هذا اللباس لأنه لباس صغيرات السن. ثانيا استدل المانعون بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث فيه جزء متعلق بالسند وجزء متعلق بالمتن. الجزء المتعلق بالسند أن في سند يراون يقال له عبد الكريم. عبد الكريم في هذه الطبقة اثنان، عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو رأس من رؤوس الكذب، وعبد الكريم ابن مالك الجزري وهو ثقة. وهو ثقة. من هو عبد الكريم؟ بعضهم يقول هذا الثقة وبعضهم يقول الضعيف، وابن الجوزي عد الحديث في الموضوعات، وبعض العلماء حسن الخبر على أساس أنه ابن مالك الجزري، وإن كان هذا أقرب إلى الصواب من وجهة نظري. لكن يبقى النظر أن هذا الحديث إنما يبين سيما الناس، ليس السبب في دخول النار صبغهم بالسواد ليعرفون رائحة الجنة، إنما هذه سماهم، كما قال الرسول عليه السلام في شأن الخوارج سماهم التحليق، تحليق الشعور. ليس حلق الشعور سبب في دخولهم النار، إنما هي علاماتهم. ودل على هذا المعنى أن عددا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصبغون بالسواد. الحسن والحسين رضي الله عنهما كانوا يصبغان بالسواد، وسعد بن أبي وقاص كان يصبغ بالسواد، وعقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا كان يصبغ بالسواد، ويقولون ويقول عقبة نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني نحن نسودها بعد ذلك تظهر لما يتقدم أسبوع أسبوعين تظهر بياض ثاني. فالذي أختاره في هذه المسألة أن بعض الرجال وخاصة بالرجال، بعض الرجال عن الصبغ بالسواد أولى لهم من الوقوع في الخلاف الفقهي، لكن لا أخطأ بالتحرير. أما النساء فإنهن يتزين بما شئنا، الحرير محرم على رجال حلال للنساء، الذهب حرام على رجال حلال للنساء، التختم في الوسطى والتي تليها حرام على الرجال مباح للنساء. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. بعد إذنك كنت عايز أكلم الشيخ مصطفى. تفضل تفضل. شيخ مصطفى. نعم تفضل. أقسم بالله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد إذن حضرتك كان عندي سؤال. تفضل. كنت عايز أعرف إيه حكم الحقن بجميع أنواعها، سواء كانت علاجية أو تغذية أو محلول جلوكوز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعن الحقن بارك الله فيك وسلمك، هي من المسائل النازلة. ما معنى المسائل النازلة؟ نزلت بالمسلمين ولم تكن في الزمن الأول زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك للعلماء فيها أكثر من قول لعدم ورود النص فيها. فالعلماء الذين قالوا هي شيء يدخل الجسم، فإذا هي تفطر كما يفطر الطعام والشراب. وفريق قال لا، هي لا تدخل من مدخل الطعام والشراب ولا يستلذ بها ولا تسمن ولا تغني من جوع. فقال إذن لا نفطر، إذن لا نفطر احتياطا، اخرج من الخلاف وخذ الحكم بعد المغرب، إذا اضطررت خذها وحافظ على صيامك، والله أعلم. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، لو أنا قعدت قدام ابني عنده 15 سنة، لو قعدت قدامه ببيجامة أو حاجة قط أو كده، هل بأسم؟ لا، بيجامة فقط لا بأس، لكن بيجامة أي شكلها بقى، يعني استريتش ولا بيجامة شكلها يعني لا بيجامة عادية عادية. لا بيجامة عادية ما فيش مشكلة، واسعة مش مشكلة. طب ولو هو فضيلة الشيخ بيلعب ألعاب إلكترونية وبيشحن اللعبة بفلوس، هل ده حرام عليه هو عنده 15 سنة؟ بيلعب بابجي وبيلعب بيشحن اللعبة بحيث يوصل لمرحلة. ابتعد عن البابجي وابعد ابنك عن البابجي، البابجي مضر مضر، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل سلام حضرتك. طيب وانت طيبة. كنت كلمت حضرتك من فترة، عندي سؤالين. كنت كلمت حضرتك من فترة وقلت لك ان في واحدة جارتي شغالة بتشتري وبتبيع وكده، وقالت ان عنده مبلغ وعايز شغاله ويبقى في يعني مكتب وبيننا وبينكم كده، فتمام. فانا اديت لها مبلغ من المال، ودلوقتي الست صاحبة الشغل دوت خسرت الفلوس، او بمعنى صح معرفش اتنصب عليها، او هي نصبت، او هي نصبت، هي نصبت واتنصب عليها، ما هو اللي عملته كده تنصب فيها. ايوه نعم. فاتضح ليا فيما بعد من الناس اللي كانت بتشتغل معاهم انها كانت بتجيب الحاجه اللي هي الاجهزه الكهربائيه وبتباعها محروق في السوق عشان تتحصل على اي فلوس. واتضح كمان ليا ان في المهم يا اما السؤال فلوسك راحت ولا جات لك، المهم ما السؤال كده، ما انا فلوسي جات لي بس دلوقتي الحمد لله. اللي انا اخذته منها ده انا صرفته وما كنتش اعلم. لا خلاص الاسم عليها، هتسال عن المكسب الذي اتاك وانت لا تعلمين انها نصابه. صرفته اعمل في ايه؟ لا لا تعمل اي حاجة، خلاص اسمها على نفسها. الحمد لله اني خدت فلوسك. الاخوة اللي في صعيد مصر، في صعيد مصر استني شوية، اصبري اصبري اصبري. الاخوة في صعيد مصر حفظهم الله ونحسبهم من الطيبين ولا نزكى الله احدا، لكن ظهر هناك من يخدع الناس ويأخذ اموالهم، يأخذ يشتري من الناس البقرة، بقرة هي ب10,000 جنيه، ويقول استلموا ثمنها بعد 20 يوم، بعد 21 يوم بالضبط حددها الدجل لإحكام الدجل، بعد 21 يوم خذوا مني ثمنها 21,000 جنيه، خذوا مني ثمنها 20,000، يعني اشتروها هي ثمنها الآن 20,000 وهاتوها لي، وبعد 21 يوم خذوا مني 20,000، يعني الضعف في 21 يوم. وأخذ أموال ناس كثيرين جدا، ودخل ايضا دخل قوم اخرون في ليس في البهائم فقط، في الاراضي وفي كل شيء، في الاراضي وفي كل شيء. احذرهم من ان مثل هذا نصاب وحرامي، وما هي الا ايام وستسمعون تذكرون ما اقول لكم انه سرق اموالكم وهرب بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب الشيخ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لا ام حضرتك طيب. وانت طيب. مرأة توفيت وكانت جلسة عند ابنتها، وكانت بنتها يعني برة بيها، فقبل وفاتها بفترة اوصت ابنتها قالت لي ان عندي بعض المال في المكان الفلاني خذيه، فالبنت خائفة من ان تأخذ هذا المال حتى ان يعني يكون هناك اسم واقع على والدتها، وكانت من قبل امها يعني اخبرتها بان اعطت كل اولادها من قبل مبالغ غير ذلك، وهي لم تعلم بذلك المال اللي أسألك دلوقتي لم تقرب إلى المال. هل اصبر علي بس المال أن تخبر إخوتها ويقتسموا ذلك المال في يعني أي صور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل البنت استلمت المال في حياة أمها أم لم تتسلمه في حياة أمها؟ لم تتسلمه، وأخبرتها بعد أن أخبرتها بحوالي يعني ساعات كده توفيت أمها وهي لم تتسلم المال. أيوة، إذن المال مال وارث، المال مال وارث، ولا وصية لوارث، ولا وصية لوارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أيد بالإجماع إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في حياته قبل مرضه قال لعائشة: يا عائشة جدي هذا التمر. لا، أنت تعرف الجداد يعني إيه؟ نعم. جدي هذا النخيل يعني. نعم. في طريقتين لاجتناء التمر، أحد الطرق تصعد على النخلة وتقطع السباطة المقشة بما فيها من نعم. اسم الجدار، وفيها اسمه يخترف، يخترف يعني يصعد على النخلة وينتقي واحدة واحدة كده الجميلة يأخذها يضعها في جنب. قال: جدي هذا النخل يا عائشة. نعم. فتأسلت عائشة رضي الله عنها، فلما حضرته الوفاة قال: يا عائشة أجدت هذا النخيل؟ خدت يعني التمر اللي على النخيل ولا لا؟ قالت: لا يا أبي. قال: إذن هو الآن يا عائشة مال وارث، ولو كنت جددتيه لكان لك، ولو كنت جددتيه لكان لك. فما دامت البنت لم تتسلم أمها في حياة أمها المال، وأوصت أمها بعد ذلك بعد موتها لها لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورث. الوصية ليست ضعيفة في الحديث لفظة، لكن عليها عمل الجماهير في الورثة. قالوا: نحن موافقون على وصية أمنا لك، جاز ذلك. اعترضوا، فالذي اعترض يأخذ نصيبه، والذي لم يعترض يعطي أخت النصيب. جزاكم الله خيرا. هل وبر القطط نجس؟ لدي قطط. لا يا أسماء، وبر القطط ليس بنجس، بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الله يبارك فيك. وإياك. كنت تتكلم من شوية في معرض كلامك عن الصمغ بالصواب، فقلت ان فيه ان يحرم على الرجال التخطم في الوسطى وما يليها. اي ما يليها من اليمين ولا اليسار؟ لا، السبابة يعني، لا تلبس. نعم. الخاتم في الوسطى ولا في السبابة، انما تلبسه. طيب. في الخنصر او البنصر. طيب، سؤال ثاني. الله يبارك فيك. كنت صلي التراويح نعم، كنت بصلي التراويح، فصليت ركعة في النصف، ظنيت ان هي ركعتين. بعد ما خلصنا وطلعنا من المسجد خالص، الناس قالوا لي: ده في ايه الركعتين اللي هم الرابعة والخامسة وانت صليت واحدة بس؟ أعد، لأن ما أتقنت السماع. أعد السؤال. أعد السؤال. كل عمل ليه عبد الرحمن؟ ما انتبهت. بس ركعات التراويح. نعم. صليتهم واحدة. صليت. بعد ما خرجنا المسجد الناس قالوا لي: أنت صليت ركعة واحدة بس. التراويح؟ ركعتين من التراويح كاملة. أي ركعتان يعني في أثناء صلاة التراويح أنت نسيت وصليت الاثنين واحدة. أيوة. طيب، إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة، أنا وترت برضو في الأول. خلاص، صلي ركعتين أخرى، دي مفيش مشكلة عادي. نعم. إذا طال الوقت، وقت النسيان يعني، سلمت من الصلاة وطال الوقت بين التسليم والتذكير، هذا آتي بركعتين أخيرتين أخريين يعني. شكرا. أنا بس كنت لفت نظري أخ اسمه ميلاد الشيخ، فميلاد اسمه نصراني والشيخ اسمه مسلم، فكنت أفكر في الكلمة فأخذتني. أظن يا ميلاد الله يوفقك، بارك الله فيك يا ميلاد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا شيخ. وأنت طيب وأنت طيب وأنت طيب. أنا عندي سؤال يا شيخ. سأل عما بدلك. هو في حد يعني قال لي انا اعلمه ازاي ينزل مثلا فيديوهات من عندي تمام. انا عارف ان هو الشخص ده ينزل فيديوهات فيها يعني تحوي الموسيقى يعني ويعني ممكن تكون فيها اغاني يعني. فهل يجب انني اعلمه ولا لا؟ انا عفوا في نهاية الامر انت ستساعده على البر والتقوى وستساعده على الاسم والعدوان. لا ساعده على الاسم والعدوان. اذا لا تساعد على الاسم والعدوان. تمام يا شيخ. البسم خاتمة يا ايمان. الايمان السائلة قال النووي وغير من العلماء النساء يتزين في الاصابع كلها. الكلام على الرجال. وورد عن علي أيضا حديث نهان الرسول عن التختم في الوسطى والتي تلاوى لا أقول نهاكم. لكن العلماء أخذوا حديث علي على العموم فيما يتعلق بالرجال. أما النساء حتى لو تختمت في أصابع رجل لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. تفضل. والأخ ميلاد الحمد لله. جزاك الله خير. هل يجوز أن أقول مثلا اللهم صل على فلان؟ يجوز. اصبر. هل هناك سهو في السنة أن مثلا بصلي تراويح الناس وصليت ركعة بعد كده الركعة التانية الناس أخبرتني يعني اللي أنا صليت ركعة واحدة بس أوموني ده اللي يقولوا سبحان الله سبحان الله وأنا قمت يعني ما سلمتش. يعني أنا صليت ركعة أنا صليت ركعة واحدة يعني أنا بدأت التراويح صليت ركعتين وسلمت وصليت الركعة الثالثة في الرقعة الثالثة رحت قاعد المفروض أقوم الرابعة فهم دلهم يقولوا سبحان الله سبحان الله وأنا بقول التحيات فرحت قايم دي هجيب سجود سهو. أنت صليت الركعتين الثانيتين سلمت من واحدة وكان المفروض تأتي يعني أنا صليت الركعتين الأوليين سلمتك انتهت وسلمت حلوين كده الحمد لله. قفل على الاثنين هذا قفل على هاتين هم وبعض وبعد كده اللي هم المفروض صليت ركعة وبعد كده رحت قاعد المفروض انا نسيت اللي هي ركعتين. ايه يعني المفروض تكون ركعة الاولى. ايه وبعدين بعدين قلت التحيات اللي ورايا لانهم يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله رحت قايم وجايب الركعة. طيب كويس. المفروض كنت اصلي سجود سهو. هذا السنة عفوا يعني يلزم سجود السهو لكن إن لم تصلي في الصلاة إن لم تسجد للسهو فالركعتان صحيحتان أيضا. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. خير من ألو. ألو لغة العجم. السلام. نريد كتاب الله وسنة رسول الله. حاولت الاتصال كثيرا. ماشي ماشي. ربي يبارك تعالنا في عمرك. وإياكم. فضل الشيخ انا انا احمد من 3 ايام يوم الحد اللي فات انا كنت رايح شغلي بعربيتي وعلى احد الطرق السريعه المتجهه للقاهره حصل حادث ان عبر قدامي 2 ستات على طريق سريع هو مكان لا يطش اصلا العبور وانا السرعه ما كانتش يعني فائقه او مش اوفر او يعني انا كنت ماشي عادي بسرعه معقوله لان كنت لسه نازل من الان قطر على الطريق السريع فالعربية ما لحقتش تاخد يعني سرعتها الفائقة يعني. السيدتين ترددوا في العبور انا حاولت اضرب فرامل وحاولت ان انا يعني اتفادى الموقف لكن للاسف وقع المحظور وحصل الحادث. وقع المقدر وقع المقدر احدهما والثانية في المستشفى. انا رحت طبعا خدت احلى سبيل من النيابة والناس اللي كانوا واقفين كلهم عارفين وشايفين الموقف بس بعيدا عن كل هذا انا طبعا بسعى ان انا اعرف راي الدين والحكم الصحيح. انا رحت يعني عزيت في متوفية وحاولت ان انا اتقرب لاهلها الناس ما كانوش حتى الان ما كانوش اي حاجة وزرت في المستشفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعلى ما بدا لي من سؤال الاخ الكريم انه ما اخطأ في القيادة انما يمشي على طريق منضبط بالسرعة التي حددتها له قواعد المرور وكان الطريق لا يسمح فيه بمرور النساء وقطعين للطريق أو مرور الناس وقطعين للطريق ففوجئ أن المرأتين تخطيتا الطريق فأصيبتا واحدة ماتت والأخرى جرحت في المستشفى. الأخ يسأل عن دينه في هذه المسألة، فأقول وبالله تعالى التوفيق، بلا شك أن هذا قتل خطأ، ما تعمد القتل أبدا، لكن يبقى الجزئية، هل هما يتحملان جزءا من هذا الخطأ أم أنهما تتحملان الخطأ كاملا؟ على سبيل المثال أقرب المسافة، سائق القطار يمشي في طريقه مستقيم، في طريقه مستقيم، واحد مر أمام القطار فقتله القطار، هل يطالب سائق القطار بدية؟ لا يطالب بدية، ما عليه هو أي خطأ، الخطأ على الذي مر أمام القطار. هنا فارق شيئا ما بين القطار والطريق السريع، هذا الفارق من ناحية، من نواحي تحددها المرور. أولا، هل هو منضبط بالسرعة التي حددت له؟ هل هو يسير في مساره الصحيح؟ هل يسير في مساره الصحيح؟ كذلك، هل هذا الطريق مسموح فيه بمرور النساء وليس مسموح؟ فإن كانت قواعد المرور المحددة حملت الميتة الخطأ كاملا، عوفه من نقاط الخطأ كالقطار. إذا كانت هناك نسبة من الخطأ منه، كمثلا تكون السيارة ممكن لها جوامح، يعني الجوامح عن الفرامل، يسمى المسلمين فرامل لكن اسمها جوامح، والجوامح عنده مختلة، فيتحمل هو نسبة من الخطأ. فالشاهد أنه لا بد من تدخل المرور هنا والنظر في نسبة الخطأ، هل نسبة الخطأ أخطاء متحملاه المجني عليها قولا واحدا أو في نسبة. بالنسبة هذه تخصم من الدية، افترض أن الدية 100,000، افترض أن الدية 100,000، افترض فالمجني عليه متحمل 70% من الخطأ، الجاني متحمل 30، تخصم من الدية، تخصم من الدية. فهذا أحببت أن أنوه عليه أن هناك لا بد من النظر إلى قواعد المرور دون رشوة دون غش دون تدليس. ثم في شيء آخر هنا، طبعا هو في شيء آخر في هذا الباب، وهو فضلا عن قواعد المرور في شيء آخر يلفت النظر إليه. الدية في قتل الخطأ يا إخوة لا يتحملها قاتل الخطأ وحده، إنما تتحملها العصابات. ما معنى العصابات؟ أيضا متعصبون مع الرجل، متعصبون مع الجاني، متعصبون هم لا نسميه جاني تجاوزا، يعني من هم عصاباته؟ من العصابات؟ اختلف العلماء في تعيين العصابات، فمن قائل، وهذا في بعض الدول التي تقضي بالديات الآن الشرعية، يقولون الرجل وأبوه وإخوته وعمه وأولاد عمه، وبعض الناس يوسعون أكثر من ذلك، وبعضهم يضيق أكثر من ذلك، وبعضهم يقول هم من تعصب معه عموما. فالآن دخلت شركات التأمين كمتعصب مع الجاني، ألزمت شركات التأمين أصحاب السيارات بالتأمين، الحكومات ألزمت شركات التأمين، شركات التأمين بماذا؟ بدفع فلوس للتأمين. فنقول كما أنها تلزم الناس بالدفع، لا نقول لشركات التأمين خذي فلوس الناس ولا تعطيهم، فقدرنا على أن ندفع لشركات التأمين فتتحمل جزءا أيضا من الدية. فإجمالي القول للأخ السائل وفقه الله لكل خير، إذا كانت القواعد المرورية مرأت 100% وأنت أمام الله مطمئن إلى أنك لم تخطئ بل أنت على اتزان وهدوء، أنت أعرف بنفسك، فلا شيء عليك. إن كنت تتحمل نسبة من الخطأ فأنت أعرف بذلك، والقواعد المرورية بعد ذلك، ورب الشهيد، ف راضيهم بالذي تستطيعه من الدية، وأيضا في هذا الصدد احتياطا صم شهرين متتابعين احتياطا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، كيف حالك يا أبي؟ الله يبارك فيك يا أختي. بعد إذنك بس عايزة أسأل سؤال. تفضلي. يعني في الصلاة لما زوجي يئم بينا أو ابني، هل لو أخطأ في الآية ينفع لي إني أرده بدل ما يعني أسقف له؟ هل لي يجوز لي إن أنا أقول له الآية؟ في مسألتك وجهان العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. كم من العلماء من قال هذا عموما في كل مواطن، ومن العلماء من قال هذا يتعلق بصلاة المرأة مع الناس الأجانب. نعم. مع الناس الأجانب. نعم. وليس فيه نهي للمرأة، يعني إنما التصفيق للنساء، النساء هن فقط اللواتي يصفق، لكن ليس فيه منع، يعني كلمة إنما التصفيق للنساء لا تساوي لا ترددنا المخطئ يا نساء، إلا في الأجانب، فمع الإبن ممكن. مرحبا، بارك الله فيك يا ابننا عمر وفقك الله. الأخ وليد يسأل عن سؤاله، كان عن ماذا يا إبراهيم؟ الأخ وليد عن يعني اللهم صل على فلان، هل يجوز أن أقول اللهم صل على فلان من الناس؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم، قالوا لها، فجاءه أبو أوفى بصدقته فقال النبي: اللهم صل على آل أبي أوفى. وجاءت امرأة تسأل النبي الدعاء لها، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالصلاة على الشخص معنى الدعاء له، لكن لا تكن بصفة مضطربة أن نقول عن علي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر صلى الله عليه وسلم. اصطلح الناس على أن الصحابة يترضى عليهم، وأن الصلاة على النبيين عليهم الصلاة والسلام، مع عدم منعها في التقريب اللغوي والشرعي، لكن هذا الذي جرى عليه علماء أمتنا، ونحن مع علماء أمتنا، وما أطبقوا عليه مع عدم النكير على من فعل ذلك أحيانا، والله أعلم. هذا بهذا القدر أجتزي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم. من أنا نصلي على آل بيت النبي أيضا من الأدلة، أننا نصلي على آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا،